نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا اليوم المبارك غرة جمادى الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. كنا في درسنا السابق قد استعرضنا ما أورده الحافظ في تفسيره الحافظ ابن كثير في تفسيره لبعض آيات كريمة من سورة آل عمران. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه الآيات الكريمة وصلنا إليها في سياق دروسنا في عمدة التفسير وهو اختصار اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أحمد بن محمد شاكر اختصره من تفسير الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم. وكنا قد وصلنا عند هذه الآيات الكريمة، وهذه الآيات مناسبة كما هي مناسبة وكما هو القرآن صالح لكل زمان ومكان، وكذلك ما أنزله الله على نبيه من الحكمة وهي السنة هو صالح لكل زمان ومكان. فالوحي بقسميه الكتاب والسنة، بلسم وعلاج لكل ما يحدث وكل ما يطرأ وينزل من نوازل في كل زمن وفي كل مكان. نتأمل هذه الآيات الكريمة ونعيد قراءتها ونرجو أن نكون مصغين متأملين لما تضمنته من إشارات ومعاني ولما احتوته من شفاء ونور وهدى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. يقول الحافظ ابن كثير هنا يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة. المنافقون هم الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام، يضمرون الشر ويظهرون الخير، هؤلاء هم المنافقون. فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي خواص، أن يتخذوهم أصدقاء من خواصهم وأولياء من خواصهم، يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، يعني يطلعون هؤلاء المنافقين على أسرارهم وعلى ما يضمرونه لأعداء الله عز وجل وأعدائهم. فالمنافقون يفشون ذلك ويسعون إلى الأعداء بما اطلعوا عليه من أسرار، وهذا ديدن المنافقين. فالمنافقون بجهدهم يجهدون جهدهم ويبذلون طاقتهم لخذلان المؤمنين، كما قال تعالى لا يألونكم خبالا، يعني يجتهدون ولا يألون جهدا فيما يخذلكم ويجعلكم في حيرة من أمركم. ودوا ما عنتم، أي يسعون في مخالفتهم، منافقون يسعون في مخالفة المؤمنين وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. العنة هو المشقة، فهم يفرحون ويسرون بما يشق على المؤمنين، بل يتضاحكون فيما بينهم ويعتبرون ذلك من مسراتهم. وقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم، من غير المؤمنين، من أهل الأديان الأخرى المخالفة، اليهودية، النصرانية، المجوسية، الشرك. وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله. ورواه النسائي عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه. قال المعلق هنا وذكره البخاري معلقا عقب حديث أبي سعيد وفي رواية أبي هريرة زيادة، وهو مع التي تغلب عليه منهما، أي هذا المستخلف يكون له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وهو مع التي تغلب عليه منهما. إن غلبت عليه بطانة السوء فهو معها، وإن غلبت عليه بطانة الخير فهو معها. إذا تأملنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن للملك لمة، يعني في بقلب ابن آدم كل واحد يكون للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. إذا تأملنا هذا وجدنا أن كل شخص له بطانة حتى ولو كان منفردا، وهو مع التي تغلب عليه منهما. وكل شخص لا شك أنه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل مسؤول له بطانة، لا بد أن يكون له يعني من الراعي الأكبر، من الإمام الأكبر إلى أحد الرعية، إلى الواحد من الرعية، كل منهم مسؤول، وكل منهم قيض له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، تذكره إن نسي وتعينه إن ذكر، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، إن نسي لم تذكره وإن ذكر لم تعنه، وهو مع التي تغلب عليه منهما. والمعصوم من عصم الله، سأل الله أن يعصمنا بعصمته. قال: وروى ابن أبي حاتم، قيل لعمر ابن الخطاب: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا، يعني غلام نصراني، ولعل هذا في قصة أبي موسى الأشعري لما رأى عمر ما عرضه أبو موسى من تقرير، عرض تقريرا وكتابة حسنة منظمة، فسأل يعني من كتب هذا، أخبره أنه اتخذ غلاما من أهل الحيرة أو نصراني أو كذا، فعلاه بالدرة. ولما قيل لعمر إنه كاتب وإنه حاذق وإنه كذا، ماذا كان جواب عمر؟ قيل لعمر: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا، يعني مثل ما نقول سكرتيرا يطلع على بعض الأسرار، قال: قد اتخذت إذن بطانة، قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب، يعني ينبغي الحذر. يقول المعلق هنا: وقد ابتلي المسلمون بهذا بلاء شديدا وشاع فيهم، يعني يتخذون بطانة من هؤلاء. قال: وقد ابتلي المؤمنون بهذا بلاء شديدا وشاع فيهم، ورأوا من خطره ما فيه عبرة لمن يعتبر. نعم، وهو كما قال، في الحقيقة أن المسلمين ابتلوا بالثقة بالأعداء وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق، وابتلوا بالإعجاب، أعجبوا بأعداء المسلمين، غرهم ما ابتلوا به من بهجة الدنيا وزهرتها، ومما فاقوا به من الصنائع ونحوها، ومما يسمونه حضارة عصرية. فأصيب بعض المسلمين، أغلبهم أصيب بالإعجاب بالعدو، وأصيب بالشعور بالنقص، شعر بالنقص في إسلامه، في دينه، فيما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الكثير يبحث عن الهدى في غير ما أنزل الله، وإذا تلوت عليه آية أو حديثا لا يتحرك قلبه لذلك، ولكنه يندهش ويعجب إذا قلت قال البروفيسور فلان، قال الدكتور فلان، قال. ومن ذلك أن العلم أيضا إن حرف أو حصل تحريف في مفهومه، فأصبح إذا قيل العلم هنا يقصد به العلم بظاهر الدنيا ولا يقصد به العلم النافع، بينما العلم، لفظة العلم إذا أطلقت في الكتاب والسنة، إذا أطلقت فالمقصود بها العلم النافع، العلم بالوحي، العلم بما أنزل الله على رسوله، وليس العلم يعني بالأمور الدنيوية. فالدنيا زائلة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولو أننا اهتممنا بالعلم النافع وصرفنا له جهدنا وهمتنا لسخر الله لنا هؤلاء مثل ما سخرهم لأوائلنا حين كان أكبر همهم الآخرة، سخر الله لهم الدنيا فأتتهم بحذافيرها، أتتهم الدنيا وهي راغمة، لأن أحدهم يصبح وأكبر همه الآخرة وليس أكبر همه الدنيا. أما إذا كان المرء يجعل أكبر همه الدنيا فالأمر كما ورد في الحديث أن الله يفرق أمره ويشتت شمله ويجعل فقره بين عينيه حاضرا ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها. نعم، قال هذه الآية، هذا الأثر وهذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتاب. إذن غير أهل الذمة من المخالفين، من المشركين، من المنافقين، من باب أولى لا يجوز استعمالهم في الكتابة، يعني في الأمور التي فيها استطالة على المسلمين. يعني قد يكون هناك أشياء ليس فيها استطالة على المسلمين وليس فيها ما يجعلهم يطلعون على دواخل أمور المسلمين، يعني الأمور التي لا يخشى أن تنتشر إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، هذا ديدنهم، هذا ديدنهم. ولا شك أن من جهل شيئا عاده، هؤلاء أجهل ما يكونون بالإسلام وأبعد ما يكونون عن الإسلام، فهم يعادون الإسلام لأنهم في الحقيقة يجهلونه وليسوا معذورين في جهلهم هذا، لأن جهلهم إنما نشأ عن الإعراض والتفريط، أعرضوا عن الهدى، أعرضوا عن النذير، فرطوا فيما لا يسعهم جهله، لذا ليسوا معذورين. لهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأي شخص سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان لزمه أن يقبل وأن يبحث إذا كان لديه شبه، أما إن أعرض أو فرط فهو غير معذور في جهله. على كل حال، ديدا أعداء المسلمين هو أنهم يجتهدون ولا يألون جهدا، يعني لا يدخرون جهدا فيما يخبل المسلمين ويشتت أمرهم ويجعلهم في خلل من شأنهم. ودوا ما عنتم، يعني أحبوا ما يشق عليكم ويعنتكم. وروى أبو يعلى عن الأزهر، عن الأزهر بن راشد قال: كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن البصري، يعني البصري، فيفسره لهم، يعني يجون إلى الحسن، الحسن يجون إلى أنس، يأتون إلى أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدثهم أحيانا بحديث لا يدرون ما هو، يأتون إلى الحسن يفسره لهم. قال: فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، فلم يدروا ما هو، فأتوا الحسن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فقال الحسن: أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكتبوا في خواتيمكم محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، خاتما مكتوب فيه محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني فلا تنقشوا خواتيمكم على هيئة نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي رسول الله وأنتم لستم كذلك، وأنتم لستم كذلك. وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين، يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم، هذا تفسير الحسن. ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هكذا رواه أبو يعلى، وقد رواه أحمد والنسائي مثله من غير ذكر تفسير الحسن البصري. قال الحافظ ابن كثير: وهذا التفسير فيه نظر، ومعناه ظاهر، ثم أورد معناه: لا تنقشوا في خواتيمكم عربية، أي بخط عربي، لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم، يعني هذا معناه. قال: فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر والله أعلم، لكن عند التأمل لا نجد مخالفة. فقول الحسن يتفق مع ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى الآية، حينما يقول: لا تستضيئوا بنار المشركين، يقول: لا تستشيروا المشركين في أموركم، يعني من باب أنكم لا تأمنونهم، لا تأمنونهم فيما يشيرون به عليكم في دينكم، وهذا صحيح. أما أن المسلم أو المؤمن يبحث عن الحكمة ويلتقطها أن وجدها فذلك أمر سائغ، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. فالرأي إذا كان سديدا وصائبا سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا فلا ضير من أن يستضاء به وأن يؤخذ به، لكن إذا كان الأمر في الدين وما يشير به المشرك أو ما يشير به المخالف في الدين غير واضح ولا يؤمن جانبه ويخشى من إشارته أن يكون مكرا وكيدا، فهذا ينبغي نعم ألا يؤخذ به. كذلك إذا كان في مقاربة المؤمنين للمشركين معاونة على شركهم، أو في مقاربة اليهود أو النصارى معاونة على دينهم وخذلان للمسلمين فلا ينبغي أيضا. وقد ورد حديث أيضا في هذا المعنى: أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين. قيل: ولما؟ قال: لا تتراءى ناراهما، بمعنى لا يكون بينهم تعاون على الإثم والعدوان، لا يكون بينهم تعاون على الإثم والعدوان. أما أن أستخدمهم فيما يوطد أمر المسلمين وفيما يقوي المسلمين فهذا أمر سائغ، تتخذ الغلام كافر، تتخذ العبد عبد مملوك كافر وتستخدمه، فإذا كان بهذه المثابة أو في مقابلة عوض دنيوي والأمر مطلوب من أجل أمن شرهم أو من أجل تقوية أمر المسلمين فهذا من باب يعني جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. ثم قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم، قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم وتصريحاتهم وما ينشرونه في جرائدهم وإعلامهم. أي نعم، قد تبين لكم ولاح من العداوة والبغضاء ما هو ظاهر معلوم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي لاح على صفحات وجوههم بل وعلى صفحات جرائدهم وإعلامهم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا شك المسلم خير كله، يحب الخير للإنسانية كلها، ولكن هؤلاء لا يحبون الخير لمن يحب الخير. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم الإيمان، يخدعونكم بما يظهرون لكم من الإيمان، نعم، فتحبونهم على ذلك، ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. ويقصد بهؤلاء أهل الكتاب، فأنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين من أهل الكتاب بما يظهرون لكم الإيمان، فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. أما المنافق الذي يظهر الإسلام فيعامل بما يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين وأجرى عليهم أحكام ما يظهر منهم. وعمر رضي الله عنه كان يقول: كنا نعرفكم حين كان الوحي ينزل، يعني نعرفكم لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرفكم بالوحي بما ينزله الله في شأنكم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فصرنا يعني إنما نقيسكم بما يظهر منكم. قال: فمن أظهر لنا خيرا أحببناه عليه وعملناه به، ومن أظهر لنا شرا أو سوءا أبغضناه عليه وعملناه به، ونكل سرائركم إلى الله تعالى. فيعني الذي يظهر الإسلام هذا يعامل بما يظهر بحسب ما يظهر، أما إن أظهر الكفر فيؤخذ بما أظهر. وهنا المقصود بهم أهل الكتاب، معروف أن أهل الكتاب كفرهم جاء عن طريق التكذيب، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، لكن قد يظهرون الصداقة وقد يظهرون الموالاة نفاقا. أي نعم. فهنا قال: فتحبونهم على ذلك، يعني بما يظهرون لكم من الإيمان، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، تؤمنون بالتوراة بالإنجيل بكتب الله كلها بالقرآن، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وعن ابن عباس: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، بالكتاب كله بجنس الكتاب المنزل من الله، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل أطراف الأصابع، وقيل هي الأصابع، وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يعني إذا خلوا في مؤتمراتهم، إذا خلوا في اجتماعاتهم، جمعوا وكادوا للإسلام والمسلمين وتداعوا عليهم، كما ورد في الحديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، يعني مهابتكم من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو الواحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يتداعون تتداعى أمم الكفر على المسلمين. ولكن نقول كما قال الله عز وجل: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. والله عز وجل بين المنهج: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم، قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم. نعم، وقد أظهر الله دينه وسيظهر الله دينه، والعاقبة للمتقين لا شك. إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه بالدنيا بأن يريكم خلاف ما تعملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا الحال دال على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنهم إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفى، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقينا من شر كل ذي شر، وأن تعصمنا بهداك. اللهم استعملنا فيما يرضيك، اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه من بعده الهادين المهديين. ونسألك اللهم أن تعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.